وكان لعلي مواقف بطولية يذكر المؤرخون منها أنه لمح رجلا من هوازن على جمل أحمر يحمل راية سوداء، في رأس هذه الراية رمح طويل، فهو على جمل وعنده رمح طويل فيضرب في الناس والناس ما تقدر تصل إليه بسبب عنده قدرة قتالية عجيبة، الرماح لها طول معين، هذا رمحه يعني مضاعف عن هذه الرماح العادية، فيقتل في الناس من بعيد وهم ما هم قادرين يصيبوه، ولابس حديد من فوق لتحت يرموه بالنبال ما تأثر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخلصنا من هذا؟ فهنا تطوع فورا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدأ يشوف كيف يقتله، ما في طريقة يقتله، لا هو قادر يقرب منه لأنه بالرمح يستطيع أن يصيب علي، ولا هو قادر يضربه بالنبال لأنه مدجج بالسلاح والحديد. فهنا ظل يتقدم علي ويتجنب مواجهته، يحاول يلتف عليه من وراه حتى استطاع فعلا أن يصل خلف هذا الجمل، يعني دخل في صفوف الأعداء ووقف خلف الجمل ونزل على رجل الجمل فكسرها، فسقط هذا البطل الهوازني. فهنا انقض عليه واحد من أبطال الأنصار فقطع ساقه وسقطت رايتهم، وكانت بداية انكسار جيش هوازن، وما هي إلا فترة وجيزة حتى تغيرت الهزيمة إلى نصر. رجع المسلمون اللي فروا لما سمعوا أن المعركة ما انتهت، وإذ بالمسلمين قد انتهت المعركة والأسرى مكتفين بين أيديهم ببطولة هؤلاء الأبطال وبطولة علي رضي الله عنه الذي قتل أو كان السبب في انكسار راية هوازن في معركة حنين، فهو الذي كسر شوكتهم في حنين رضي الله عنه وأرضاه. وظهر أمر آخر لطيف في قصة علي في حب النبي صلى الله عليه وسلم وثقة به في معركة أو في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يذهب إلى تبوك لقتال الروم هناك، وثأرا لما حدث في مؤتة، المسافة طويلة والوقت كان صيف وحر شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عادة ما كان يخبرهم إلى أين سيذهب، لكن لأن المسافة طويلة والوقت حر والاستعدادات لازم تكون كبيرة فأخبرهم. فهنا طبعا بدأ الناس المؤمنين يستعدوا لهذه المعركة، طبعا لأنه سيذهب إلى مسافة طويلة، فالذهاب والمعركة قد تأخذ وقت مع الروم والعودة، فمتوقع أن يغيب النبي صلى الله عليه وسلم شهر شهرين، قد تمتد إلى 3 شهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيترك المدينة عاصمة الإسلام، لأن مكة فتحت والمناطق اللي حواليها فتحت، في مناطق كثيرة صارت تتبع الإسلام، لكن المدينة نفسها ما فيها حماية، الجيش سيخرج، ولو هجم أحد على المدينة المسألة تحتاج من عنده القدرة العسكرية أن يدير هذه المسألة ويحصن المدينة ويواجههم ويعطلهم إلى أن يرجع الجيش الإسلامي، فاختار بطلا من أبطال المسلمين ليقوم بهذه المهمة، هذه مهمة صعبة لا يستطيع أن يقوم بها أحد، فاختار علي رضي الله عنه ليدير شؤون المدينة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا إلى أن يعود الجيش الإسلامي. المنافقين بدأوا ينشروا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستثقل علي، يعني احنا نقول يعني صار دمه ثقيل عليه، ما عاد يرتاح له، فلذلك قرر أن يبقيه في المدينة حتى ما يأخذ معه. إشاعة ليس لها أصل، ما لها أي أصل، ما لها أي أساس. في بعض الناس يقولون يعني ما في دخان إلا وراه نار ولا كذا، لا لا لا، أحيانا تحدث بعض الإشاعات ليس لها أصل من فراغ تماما، وأنا قد وجهت بأشياء مثل هذه، أنا ممكن بعض الأشياء أتصرف تصرف وأفهم خطأ أصلح أوضح كذا، لكن في بعض الإشاعات ما في لها أصل، يعني لم أقل شيئا لم أفعل شيئا ومع ذلك تشاع الإشاعة. فهذا الذي فعلوه المنافقين، المنافقون نشروا هذه الإشاعة وليس لها أي أصل، وبدأت الإشاعة فعلا تنتشر، وسبحان الله الناس عندها حب كلام، الناس مستعدة يعني تسولف، فبدأوا يشيعوا هذه الإشاعة، بدأوا يشيعوا هذه الإشاعة، المسلمين المؤمنين حقا بدأت تنتشر حتى وصلت إلى الجيش الإسلامي الذي غادر، ووصلت طبعا إلى كل المدينة، ووصلت الإشاعة إلى علي رضي الله عنه أن النبي أبقاك لأنه استثقلك. فطبعا علي بالنسبة له حب النبي صلى الله عليه وسلم ورضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة له حياته هذا كلها. ففورا أخذ سلاحه وترك المدينة وراح يتبع الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي ما زال قريب، لا جيش كبير 30,000، حركتهم بطيئة وهو رجل واحد فحركته سريعة، فبسرعة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم خيم في منطقة يسمونها الجرف، حوالي 3 أميال من المدينة في ذلك الوقت. دائما الجيش كان لما يخرج يخيم حتى المتأخر، حتى اللي يعني ناسي شيء يروح يجيبه، مسافة قريبة 3 أميال فقط. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال ما الذي أتى بك يا علي، أن تركتك والي على المدينة؟ قال يا نبي الله، وشوفوا الدقة، يعني في النهاية هذه إشاعة، لكني أنا حبيت أن أطمئن من جهة وأن ينتشر الخبر من جهة أخرى أنها إشاعة. فقال شوفوا كيف عفل عملها الآن أمام الناس جميعا، قال يا نبي الله زعم المنافقون، يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. الآن أمام كل الناس، طبعا الإشاعة واصلة للناس، فهو الآن يقولها بصراحة، وهذه أحسن طريقة لمواجهة الإشاعات، أنك تذهب للذي قيلت عنه الإشاعة. هو ماذا قالوا؟ الرسول استثقل علي، إذن أذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وأقول لا أعلن. هكذا تواجه الإشاعات بالمواجهة. فذهب إليه موقف واحد حاسم وقال له هذا الذي قال الناس عنك. فقال صلى الله عليه وسلم أمام كل الناس كذبوا، حسمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. تركتك لأنك أكثر واحد أثق فيه، تركت أهلي وأهلك، بنتي عندك، هذه بنتي. على فكرة كانت فاطمة هي الوحيدة التي بقيت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الباقيات كلهم ماتوا، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا، ما عندي من أولادي إلا هذه وهي عندك، أهلي وأهلك، ما أثق في واحد أكثر منك يتولاها ويتولى المدينة. ثم قال كلمة هي الشرف الأعلى لعلي في كل تاريخه، منا الذي ذكرناه سابقا ومن كل الذي سنذكره لاحقا. هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شرفا لعلي من قتله لعمرو بن ود بطل العرب. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لعلي أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب إلى جبل الطور للقاء ربه وأخذ التوراة وترك بني إسرائيل وراءه يعني لبطء حركتهم، من الذي يقودهم؟ من الذي خلفه بينهم؟ أخوه هارون نبي الله. أي منزلة أعظم من هذا؟ أنا تركتك كما ترك موسى هارون ثقة به ولفضله ولمكانته، ما في واحد أثق فيه أكثر منك يستطيع أن يديرها، لما ذكرناه من معاني. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يأتي يوم من الأيام واحد يقول هارون نبي وموسى خلفه في قومه لأنه نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن علي نبي لأنه بمنزلة هارون من موسى، فهارون نبي وخلفه موسى في قومه وهو نبي، فإذن علي نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسمها فقال أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. حتى ما أحد يفسرها تفسير خطأ ويقول أن يعني هذه بسبب النبوة. فرجع علي راضي رضا كامل. أي بشارة أعظم من هذا؟ أي بشارة أعظم من أن يكون بهذه المنزلة؟ وانتشر بين الناس هذه القولة وقضت على الإشاعة، وصارت شرف لعلي أن يستخلف في المدينة، بدل ما يكون بالنسبة له نقيصة اعتبرت من أعظم المفاخر التي حصل بها علي. نعم حزن حزنا شديدا أن يفوت شرف الجهاد في هذه الغزوة، فجاءته هذه البشارة التي يعني يتمناها أي واحد، وهي أعظم من شرف كل جهاد، خاصة وأن التبوك لم يحدث فيها قتال، ما حدثت فيها معركة. راح النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الروم ما جاءوا، خافوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر بدون معركة. هذا بعض المواقف التي تدل على شرف علي ومكانة علي رضي الله عنه في الإسلام.